شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: بعض الناس عندما يسكن منزلا جديدا يقوم بذبح ذبيحة داخل المنزل خوفا من الجن أو العين، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة وهي كون بعض الناس عندما يسكن منزلا جديدا يقوم بذبح ذبيحة أو ذبيحتين داخل منزله خوفا من الجن أو اتقاء للعين، فهذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يقصد بذبحه التقرب إلى الجن وإرضاءهم حتى لا يؤذوه، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح عبادة، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر، وهذا الذبح لا يزيد الإنسان إلا شرا وخوفا ورعبا، ولهذا قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والحال الثانية أن يكون ذبحه لله عز وجل متقربا بذلك إلى الله، لكن قصد بهذا الذبح أن يدفع عنه شر الجن والعين، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، فالشارع لم يجعل الذبح سببا لدفع أذى الجن والعين، وكل من اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا فإنه مشرك شركا أصغر. والمشروع للإنسان إذا نزل منزلا أن يقول ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يقع الطلاق حال الغضب؟ وإذا ادعى الزوج أنه غضبان فهل تقبل دعواه؟ الغضب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره ويتصرف تصرفات قد يكون فيها شيء من التهور. والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يزول به العقل فلا يشعر صاحبه بما قال بحيث يفقد تصرفه، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والقسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع الغضب صاحبه من تصور ما يقول وقصده، بحيث أنه يملك نفسه، فهذا يقع طلاقه. والقسم الثالث أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين النية بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال عنه الغضب، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في وقوع طلاقه. فمنهم من قال إن طلاقه يقع إلحاقا له بالقسم الأول، ومنهم من قال إن طلاقه لا يقع، فعلى السائل أن يرجع إلى القاضي في بلده أو المفتي حتى يحكم له فيما يتعلق بهذه المسألة. وأما الشق الثاني من السؤال وهو أن الزوج ادعى أنه طلق في حال غضب، فحينئذ يرجع إلى القرائن وإلى حال الزوج، فإذا دلت القرائن على صدق قوله فإن قوله يقبل، ولكنه يقبل بيمينه، لأن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين قول المحدثين مرفوع صريحا ومرفوع حكما؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: إلى مرفوع صريحا وإلى مرفوع حكما. فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفعل كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وأما التقرير وهو الإقرار فكإقراره صلى الله عليه وسلم للجارية التي سألها أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها على ذلك، وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فكل قول أو فعل أو تقرير علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا. وأما الوصف في خلقه فكما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أشجع الناس. وأما الوصف في خلقته فكما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. وأما المرفوع حكما فهو ما كان له حكم المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع كثيرة، فمنها قول الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، كما لو قال قولا فإن قوله هذا يعتبر من المرفوع حكما. وكذلك أيضا إذا فعل الصحابي فعلا ليس للرأي فيه مجال فإنه يكون من المرفوع حكما. ومن المرفوع حكما ما أضافه الصحابي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كما في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة. ومن المرفوع حكما أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، كقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا. ومن المرفوع حكما أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ونحو ذلك، كقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن المرفوع حكما أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض صور الحديث المرفوع حكما. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: متى يسن تجديد الوضوء؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. وتجديد الوضوء سنة، ولكنه إنما يسن إذا صلى بالوضوء الأول صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة. فمثلا لو توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم دخل العصر وهو على طهارته، فإنه يسن له أن يجدد الوضوء. وأما إذا لم يصلي بالوضوء الأول صلاة فإنه لا يسن له أن يجدد الوضوء، كما لو توضأ الإنسان قبل دخول وقت العصر ثم لما دخل وقت العصر أراد أن يجدد الوضوء، فحينئذ لا يشرع له ذلك، لأنه لم يصلي بالوضوء الأول صلاة لا فرضا ولا نفلا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: هل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة بعدد معين؟ معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست محصورة بعدد معين، بل قد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنها جاوزت الألف، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. والمعجزة هي كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. وليعلم أن الأولى فيما يتعلق بآيات الأنبياء أن يعبر عنها بالآية لا بالمعجزة، لوجوه: الوجه الأول أن ذلك هو الوارد في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقال الله تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: هذه ناقة الله لكم آية. ولم يرد في القرآن لفظ المعجزة، وإنما الوارد هو لفظ الآية والبرهان، كما قال الله تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال عز وجل: فذلك برهانان من ربك. والوجه الثاني أن المعجزة لا تختص بالأنبياء والرسل، فهي كل أمر خارق للعادة، فيدخل في ذلك ما يحصل من السحرة والكهان والمستعوذين. والوجه الثالث أن الآية هي آية لصاحبها ومعجزة أيضا، فالآية تجمع بين كونها آية وكونها معجزة، بخلاف المعجزة فهي معجزة فقط. والآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمنها ما يتعلق بالقدرة والتأثير، سواء كان ذلك في العالم العلوي أو السفلي، كتسليم الحجر والشجر عليه، وكدعائه صلى الله عليه وسلم الشجرة حتى أتت إليه، وتكثير الطعام ونحو ذلك، ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا مما يتعلق بآياته صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعلوم كإخباره عن الأمم الماضية وعن الأمور المستقبلة، وذلك كله بوحي من الله تعالى. ثالثا من آياته صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشريعته، فإن شريعته آية في حسنها وانتظامها واشتمالها على المصالح المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. رابعا من آياته ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي تعامله وفي شمائله في أقواله وأفعاله. خامسا من آياته شهادة الله تعالى له بالرسالة، فإن تمكين الله تعالى له في الأرض مع علمه واطلاعه عليه هو أكبر آية تؤيد رسالته وتدل على صحتها. واعلم أن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم، كما قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.